ما موقفه؟ ما موقف الشيخ من هذا الحديث؟ موقف الشيخ يقول أننا نأخذ بالضمير الأول نعيده على الله، والضمير الثاني نعيده على آدم، لأن الثاني لا يمكن أن يعاد على الله. هذا الذي كنا نتكلم، كيف يصير هذا في اللغة العربية؟ عنده يصير يا شيخ. كيف؟ عنده. هات نشوف في مثال في اللغة العربية كهذا حتى. نعم. ذكر شيخنا أحد الأخوة تناقشت معه في المسألة. كوي. أو بالأحرى تناقش معه الشيخ نسيب الرفاعي بوجودي، وصار يعني مباحث عامة. فذكر قوله تعالى تدليلا على هذه: لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم. فقال تعذروه وتوقروه عائدة على النبي الرسول عليه السلام. وتسبحوه عائدة على الله سبحانه وتعالى، وهما في سياق واحد. وهما في سياق واحد. في سياق واحد. اي نعم. اي بس هنا يختلف الامر تماما. التسوية لفظة التسوية في ذاتها لا يمكن ان يفسح مجال ارجاع الضمير الى المضمر الاقرب ذكرا. نعم. يعني قاطعة بلا شك، يعني من المستحيلات كما يسمي علماء الكلام. على كل حال انا بهمني في الموضوع شيء في الواقع مهم، ان اهل الاهواء ما موقفهم بالنسبة للنصوص، وبخاصة اذا كانت حديثية، وقد يجدون متنفسا في التخلص منها انه حديث يفيد الظن لانه حديث احاد الى اخره، فسبيلهم معروف، اما التأويل للنص او انكاره. اذا استطاعوا انكاره ما قصروا. في القرآن لا يمكن هذا، لانه اذا انكر شيء من القرآن انكشف امره وخرج من الملة. اما بالنسبة للحديث فبإمكانهم ان ينكروه، وقد فعلوا ذلك كثيرا، والمثال في العصر الحاضر موجود عندك فيما فعله الغزالي هذا المعاصر. فأهل السنة احيانا يبذر من احدهم ما ينكره على الاهواء، اهل الاهواء، وهو اللف والدوران على النص. فنحن أمام هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته طوله. ما موقفنا تجاه هذا الحديث؟ إما أن نسلم بدلالة الواضحة أن الضميرين يرجعان إلى أقرب مذكور، وإما أن نعطل الحديث ونقول هذه رواية شاذة أو ما شابه ذلك. وأنا وجدت الشيخ التويجري يكاد يصرح ولا يبينه في بعض الأحاديث تكون في الصحيح يشير إلى أنه في شيء. مثلا هذا الكتاب الحجاب، ما أدري موقف هذا الإنسان، لكن أخونا علي ذكر لي بأنه ضعف حديث الخثعمية، أكذلك؟ أنا أقول وزره على شيخكم، لأنه هو فتح الطريق لهذا الناشئ بأن يطعن في الحديث الذي لم يسبق لأحد من علماء المسلمين أن غمز من قناته. كيف ذلك؟ التويجي قال في لفظة أظن إما حسناء، امرأة حسناء أو الفضل كان وضيئا، يقول هذا تفرد به البخاري. هو يقول أخرجه فلان وفلان، وأظن أخذ التخريج من كتابي، وفي أثناء التخريج يقول لك تفرد البخاري بكذا. هي غمزة. نعم لطيفة جدا.